الا ساعة من نهار للنبي محمد. اي نعم عند فتح مكة فقط. ولذلك ربنا قال له والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. بل قال في سورة البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. وانت حل بهذا البلد فيها هي سبع اسرار اقوال كثيرة. منها وانت لك ان تفعل ما شئت في هذا البلد هو حلال لك. ولذلك في عهد البدر الذي قتل بعض الناس من الفجرة وهم متعلقون باستار الكعبة. وهذا ابين له فقط ساعة من النهار فقط على مدار الزمن. على مدار الزمن كله. اي نعم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الأقصى مسجد إلياء، بيت المقدس، مسجد فلسطين. تعرف أن أول بيت وضع لله في الأرض الكعبة، وبعده الأقصى، وبينهما من الزمن 40 سنة، والرحلة كانت من مسجد وإلى مسجد، ولكن من أي مسجد وإلى أي مسجد؟ من مسجد عظيم إلى مسجد عظيم. مسجد تشد الرحال إليه. فقد روى مالك والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد إلياء أو بيت المقدس. هو إلياء هو بيت المقدس. هذا من أسمائه وهذا من أسمائه. ولماذا سمي مسجد فلسطين بالأقصى؟ الأقصى يعني البعيد، لأنه أبعد مسجد، لأنه أقرب مسجد للبيت الحرام. كان يعظم بالزيارة هو المسجد الأقصى، بعيد عن الكعبة، قصير عنه، بعيد. ولذلك سمي أقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أهل العلم: هذه الآية تحمل بشريات للنبي محمد. كل العلماء اتفقوا على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة. اختلفوا امتى بس؟ امتى؟ في رمضان، في ربيع، في محرم، في رجب، سنة 10، سنة 12، سنة 13. لكن كلهم قالوا ان الاسراء والمعراج كان قبل الهجرة. ما هو قبل الهجرة مسجد فلسطين كان مسجد يعبد فيه الله ويوحد، ام يعبد فيه البشر ويسمع فيه الكفر؟ طيب والمسجد الحرام قبل الاسلام كان مسجد صح يعني في زمن النبي يعني قبل اسلام اهل مكه؟ وقبل زمن النبي كانت الكعبه مسجد يعبد فيه الله ويوحد؟ لا. نعم في زمن ابراهيم كانت مسجد لله يعبد فيه الله ويوحد، في زمن اسماعيل كذلك. لكن لما طال الزمن احفاد سيدنا اسماعيل من العرب اشركوا وكفروا وجعلوا البيت الحرام مدفع للكفر والشرك. بلايا كانت تحدث فيه. فيك ان تعرف انه كان من حوالي الكعبه 360 صنم في المسجد، اصنام تعبد من دون الله، مصانع. وان المساجد لله مساجد يسال فيها غير الله ويستعان فيها بغير الله. سبحان الله العظيم. الله ما كانش مسجد بمعنى المسجد. الى هذه بشرى من الله للنبي محمد. يكفيك ان تعرف ان بعض الحجاج من العرب كان قبل الاسلام، قبل الاسلام كانوا يحبوا يطوفوا بالبيت وهم عرايا، رجال ونساء عرايا. الله لا تستر العوره المغلقه بخرقه وتسير عليه، والرجل يسير